في الباب الثالث من أبواب شفاء العليل، باب ذكر ألفاظ لها منزلة معينة عند إطلاقها ولا تنتقل عنها إلا لقرينة صارفة، لأنه كما مر بنا أن ألفاظ أئمة الجرح والتعديل منها ما هو صريح في باب واحد، ومنها ما هو ظاهر في باب ولكنه استعمل أيضا في غيره، ومنها ما هو على خلاف ما يظهر أو يتبادر منه، ومنها ما هو على خلاف ما يظهر أو يتبادر منه. الباب الذي نحن فيه هو الباب الذي لألفاظه مرتبة معروفة عند أهل العلم، لكن إذا جاءت قرينة تصرفه فيعمل بها في موضعها، فإذا لم تظهر قرينة نبقى على المعنى المشهور له. من ذلك قولهم فلان ليس من أصحاب الحديث أو ليس من رجال هذا الشأن، فهذا اللفظ معناه أن الراوي لم يشتغل بهذا العلم ولم يعتني بجمع الحديث، وقد يكون مشتغلا بغيره. في تصحيحات أنا أقرأ على الصحيح، والذي عنده النسخة ممكن يصحح، وقد يكون مشتغلا بغيره إما بغزو أو شعر أو عبادة أو فجور ومجون والعياذ بالله، أو أنه مشتغل بعلم الكلام، وهذا كله يدل على أن الراوي ليس بشيء في الحديث. وقد سئل أحمد عن سبب تركهم الكتابة عن سعيد بن زكريا القرشي فقال لم يكن به بأس ولكنه لم يكن بصاحب حديث، يعني هو لم يكن به بأس أي في دينه، في دينه وعدالته لم يكن به بأس، لكن لم يكن صاحب حديث. وقد علق ابن رجب في شرح العلل على هذا فقال، وهذا محمول على أنه كان يحدث من حفظه أيضا ويخشى عليه الغلط، فمعنى قوله لم يكن به بأس أي في دينه. وقد سئل أحمد عن محاضر ابن المورع فقال سمعت منه أحاديث ولم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلا جدا. وانظر ترجمة محمد ابن مناذر الشاعر الماجن كما في الكامل، ولكن هذا اللفظ قد يرد على خلاف ذلك في عدة حالات. يعني الأصل في كلمة لم يكن من أصحاب الحديث أنه متروك، أنه ليس بشيء، لكن قد يرد هذا اللفظ ويراد به معنى غير معنى الترك. الحالة الأولى قد يقولون في الراوي لم يكن من أهل الحديث نفيا للكمال أو نفيا لمعرفته علل الحديث وطرقه، أما ضبطه للحديث وصدقه في الرواية فليس بمدفوع عنه، كما قال ابن معين في محمد بن أبي عتاب الأعين لم يكن من أهل الحديث، وقال الخطيب يعني لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط فلم يكن مدفوعا عنه. ومثل هذا كثير جدا، يقولون في الراوي ليس من أصحاب الحديث أي ليس من المبرزين المشهورين بالفهم والنباهة في حديثهم وحديث غيرهم. ولا يخفى عليك أن هذا لا يضر حديث الراوي، لأنه ليس شرطا في الحديث الصحيح أن يكون الراوي من الحذاق أهل الفهم والخبرة، وإلا لما صح لنا إلا القليل جدا من الحديث. وقد سئل الدارقطني كما في رواية الحاكم عنه عن إسحاق بن إبراهيم الدبري صاحب عبد الرزاق فقال صدوق ما رأيت فيه خلافا، إنما قيل لم يكن من رجال هذا الشأن. قال الحاكم قلت ويدخل في الصحيح؟ قال إي والله. هذا واضح جدا أن هذا نفي للكمال ليس نفيا لأصل الضبط والإتقان. قلت ونحو ذلك ما جاء في تاريخ بغداد، ترجمة محمد بن بكر البرساني. محمد بن بكر البرساني قال ابن عمار لم يكن صاحب حديث تركناه لم نسمع منه. قال الخطيب يعني أنه لم يكن كغيره من الحفاظ في وقته، وهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأشباههما. انتهى كلامه. قلت والترك هنا ليس هو الترك الاصطلاحي كما سبق، ونحو ما جاء في تاريخ بغداد ترجمة خلف بن هشام أبي محمد البزار، قال محمد بن حاتم الكندي: سألت يحيى بن معين عنه فقال لم يكن يدري إيش الحديث، إنما كان يبيع البزر. قال الخطيب رحمه الله: قلت أحسب أن الكندي سأله عن حفاظ الحديث ونقاده، فأجابه يحيى بهذا القول، والمحفوظ ما ذكرناه من توثيق يحيى له. قلت: وليس بعجب أن يطلق أحدهم نفي العموم وهو يريد الخصوص، فمثل هذا موجود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد جاءت الأحاديث على سبيل النفي الكمال، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل كذا، أو والله لا يؤمن من فعل كذا، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، ويذكر أمورا من المعاصي والكبائر والتي هي دون الكفر، فمعنى ذلك، فمعنى تلك الأحاديث نفي كمال الإيمان مع بقاء أصل الإسلام، إلا إذا استحل الفاعل ذلك فله حكم آخر والله أعلم. هذه الحالة الأولى التي فيها نفي للكمال مع عدم قصد أو مع عدم إرادة الترك. الحالة الثانية: قد يطلقون هذا اللفظ على أهل البدع، ولأن ليس من أصحاب الحديث لأنه معروف بالبدع والأهواء، وإن كانوا ثقات في الرواية، بمعنى أنهم ليسوا من أصحاب الحديث في هذا الباب. زدت هنا زيادة: وأصحاب الحديث في الأصل أهل سنة، وأصحاب الحديث في الأصل أهل سنة، ورواية المبتدعة فيها تفصيل انظره في محله، ينظر لعله سقط علي أو سقطت علي الترجمة أو التراجم التي تدل على هذه الحالة، ولذلك لم أذكر هنا مثالا. الحالة الثالثة: ويقولون هذا أيضا في الراوي الذي لا ينتقي في الرواية، ويروي عمن دب ودرج، وإن كان الراوي من المشاهير، فقد قال ابن معين في يزيد بن هارون أبي خالد الواسطي أحد الأعلام الحفاظ المشاهير: يزيد ليس من أصحاب الحديث لأنه لا يميز ولا يبالي عمن روى، أي ليس من أصحاب الحديث الذين ينتقون في مشايخهم، فأطلق العام وأراد الخاص. الحالة الرابعة: ويقولون ذلك في من يسوي نسخا للمشايخ ويحملهم على روايتها ثم يحدث بها عنهم وهو يعلم أنها ليست من حديثهم، كما كان ابن عقدة أبو العباس كما كان ابن عقدة يفعل ذلك، حتى قالوا فيه خرج عن معاني أصحاب الحديث وكان لا يتدين بالحديث. وقد مر بنا أن ابن عقدة لرغبته في الرواية وللشرح الذي عنده وحب الاستكثار رواية أتي إلى الشيخ وقد كتب له حديثا كتبه من عند نفسه وليس من حديث الشيخ، ويأتي إلى الشيخ المغفل الذي لا يميز ويقول له: هذا حديثه حدثني به، فيحدثه به لأنه لا يميز حديثه من حديث غيره، فهذا ويقول: حدثنا فلان حدثنا فلان. صحيح هو حدثه لكنه يعرف أن هذا ليس من حديث، كان يسوي لهم نسخا ويحملهم على تسميعه إياها، ولذلك قال العلماء فيه كان لا يتدين بالحديث لأنه يعرف أنه ليس هذا حديث الأصل، ولكن من أجل أن يكون مكثرا وعنده روايات ليست عند غيره وعنده أحاديث لم يقف عليها غيره، كان يحمله هذا الشرح على فعل هذا الأمر العجيب، وهذا ذكاء في غير محله، استعمل ذكاءه في غير محله، غفر الله لنا وله. الحالة الخامسة: ما أنهم يقف الكذابين الدجالين والله المستعان، بدل أن نقول كما أنه نقول ويقولون ذلك أيضا في الكذابين الدجالين، ونجعلها حالة مستقلة. بدل إدراجها في الحالة الرابعة تكون حالة خامسة. إذن السؤال الأصل فلان بالحديث الوليد يعني إذا أطلقوا إذا وقفنا على قول لأحد العلماء فلان ليس من أصحاب الحديث ولم نقل إيش يقول عبارة جرح إيش منزلتها؟ أنا أدري عبارة جرح لكن إيش الطرف؟ نعم أنه يكون مدى الرواية. طيب لكن هنالك حالات أخرى تأتي هذه الكلمة بها عندك يا عيسى نفي الكمال مع إبقاء الثقة. نعم حالة ثانية ليس من أهل الحديث أي أنه من أهل البدع والأهواء. أحسنت. ثالثة ليس إيش ليس أو من الدجالين الكذابين أنه من الدجالين الكذابين. الرابعة طب جيد غير يكمل عندك أبا خليل ايش معنى لا ينتقي في الرواية؟ كيف لا يميز بين الروايتين؟ كان الآخر ايش معنى لا ينتقي؟ نعم يا عمر يعني كل أحد يروى عن الثقة وعن الجهول وعن المتروك وعن المقبول والمردود يعني لا ينتقي في الرواية يروى عن كل أحد. طب وإيش العيب في أنه يروى عن كل أحد عندك يا عمر؟ إيش العيب؟ لأنه إن روى عن كل أحد فهذا يفسد حديثه. يروى عن المتروكين والضعفاء والآخر هذا يفسد حديثه. هذا وجه من الوجوه، هذا وجه من وجوه الذم. الشيء الثاني أيضا يذم بهذا المرء متى؟ إذا كان يروى عن كل أحد وإيش؟ ولا يميز هو ثقة أو ضعيف. إذا كان لا يميز هو ثقة أو ضعيف فهذا ينزل من مكانته، لكن ينزل من مكانته في باب إيش؟ في باب الإمامة وأنه ناقد. أما هل ينزل من إمامته في ضبطه وإتقانه؟ لا. متى يعني ينزل قدره في باب الضبط والإتقان؟ إذا كان لا يميز حديثه من حديث غيره، إذا كان لا يضبط حديثه يهم فيه ويخطئ. أما أنه يميز هذا ضعيف اللي أخذ حديثه هذا ما تفرد بهذا إلا الأئمة النقاد، وإلا عامة الرواة لا يميزون هذا. يعني هذا توثيق والتجريح، هذا توثيق والتجريح هذا انفرد به عدد معروف من العلماء، وأما جمهور المحدثين أو المشتغلين بعلم الحديث لا يعرفون هذا. إذن يعيب الرجل إذا كان يدب وضح وهو غير مميز، فينزل عن مرتبة الإمامة. طيب نروي عن ولا ينزله ذلك عن الإمام؟ نعم لا. إذا يعني حالة ثانية الآن عندنا يروي عمن دب وضرب تأتي نفيا للكمال، وقد لا يضر ذلك كمال الرجل وإمامته. متى لا يضره ذلك؟ نعم يا سيدي. لا هذا يحفظه، هذا يحفظه. لا أنا أقول لك يروي، ممكن يعرف حديث الضعفاء من أجل لا يأتي كذابون مثلا يبدلون الضعفاء بالثقات كما جاء عن أحمد في حديث ثابت وغيره. لكن سؤالي متى يكون الرجل يعني رجل يروي عمن دب ودرج ومع ذلك هو إمام مشهور؟ متى يكون هذا عندك أمين؟ ها نقول إذا كان يعرف الرجل، إذا كان هذا الراوي يعرف شيخه ثقة أو ضعيفا لكنه يرى نشر الأخبار في الأمصار ويريد إذاعة الأخبار، وبعد ذلك لعل الذي يحتاج إلى هذا الحديث يبحث فيجد له شاهدا أو يجد ما يقوي إلى غير ذلك، كما عرف ذلك عن الثوري وعرف ذلك عن ابن جريج وعرف ذلك عن قتادة هؤلاء يروون عن كل أحد، لكن لا يروون عن غفلة وعدم تمييز لحال مشايخهم. هم يعرفون حال مشايخهم، هم يروون في الأمصار. عندنا يروي عن كل أحد يكون جرحا إذا كان لا يميز، طيب إذا كان الرجل لا يميز حديثه من حديث غيره فهو جرح فيه نفسه، وإذا كان يميز حديثه من حديث غيره لكنه يروي عن كل أحد دون معرفة بحال شيوخه فهو جرح ينزله عن درجة الإمامة وإن كان ثقة في نفسه. وإذا كان يروي عن كل أحد مميزا حال شيخه ولكنه يريد نشر الأخبار في الأمصار فهو جرح لا ينزله عن درجة الإمامة، ولكن قد يكون له قصد حميد يقبل منه، وقد يناقش في قصد هذا وأنه هل أصاب أخطأ مسألة أخرى، لكن هو في إتقانه، في تمييزه، في يعني حذقه، في صزه لا يعرف، ولكنه رأى نشر الأخبار في الأمصار ليستفيد الناس. ومن أراد أن يعمل بالحديث لا بأس أن يبحث، فإن لم يجد له مشاهدا يبقى على ضعفه، فإن وجد له ما يقويه كذا، أو لعله إذا سمع المرء بحديث جعله ينشط للبحث عنه والسؤال عنه، فقد يكون في حال بحثه والسؤال عنه يقف على شيء لم يكن يقف عليه لولا أنه سمع بهذا الحديث من قبل. هذا واضح؟ طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.